إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ومستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لطالما سمعنا ونسمع عن يسر ديننا وعن رحمة ربنا وعن تبشير نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بأن يكونوا ميسرين لا معسرين، ومبشرين قبل أن يكونوا منذرين. وبهذا جاء القرآن الكريم وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن بعض مواقف السنة وبعض الأحاديث توقفك فتستغرب، ما هذا التشديد؟ ما هذا التشديد الذي نزل؟ ما هذا التشديد الذي شرع؟ وما سببه؟ وهذا ما الذي جعل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يستغربون، لأنهم تعودوا على يسر الإسلام، تعودوا على اليسر من نبي اليسر صلى الله عليه وسلم. فهذا محمد بن جحش رضي الله تعالى عنه، أحد أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما يروي ذلك النسائي بسند صحيح، يقول: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضع جبهته، يضع كفه على جبينه، على جبهته، ويقول: سبحان الله. ماذا نزل من التشديد؟ سبحان الله، ما التشديد الذي نزل؟ الصحابة الكرام رضي الله عنهم يتأملون الموقف، ينظرون للنبي صلى الله عليه وسلم، الموقف أرابهم، خوفهم، فيقول رضي الله تعالى عنه: فما سألنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوم غد. فقلنا: يا رسول الله، ماذا نزل من التشديد؟ خيفنين، هذا التشديد ضايق النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أمر من الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. قالوا: يا رسول الله، ما التشديد الذي نزل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أن أحدكم قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل، يعني في سبيل الله، ثم أحيي ثم قتل، لا يدخل الجنة إن كان عليه دين. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف معنى الشهادة، يعرف قدر الشهيد، يعرف ما للشهيد عند الله. كذلك الصحابة رضي الله عنهم يعرفون مغفرة الله ورحمة الله وعفو الله وتجاوز الله تعالى عن عباده وخلقه. لما هذا التشديد؟ إنها الحقوق، إنها حقوق الخلق. لذلك قال في رواية أخرى: يغفر للشهيد كل شيء إن كان بينه وبين الله، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. ووقف عليه الصلاة والسلام مرة كما صح عنه ليصلي بالناس، فقال: أفي آل فلان أحد؟ العيل الفلاني فيها أحد؟ فما أجابه أحد. ثم سأل مرة ثانية ومرة ثالثة، فقام رجل فقال: نعم يا رسول الله، أنا من آل فلان. قال: إن صاحبكم الذي مات محبوس على باب الجنة بدينه منذ أن مات، فإن شئتم فافدوه أو أسلموه لعذاب الله. شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ محبوس وين؟ على باب الجنة، يعني هو من أهل الجنة، يعني قضي به إلى الجنة، يعني أعماله ساقته إلى الجنة، يعني عنده حسنات رجحت على السيئات فحكم به إلى الجنة. لكن عندما جاء ليدخل حبس، ما الذي حبسه؟ الدين. قال: إن شئتم فافدوه الآن مباشرة، وإن شئتم فأسلموه. لذلك لخطورة هذا الأمر ولعظم هذه الحقوق التي تنسى عند كثير من الناس وقد يكون من الملتزمين، وخصوصا في مثل هذه الأزمات وفي هذه السلسلة المباركة التي بدأناها من أسابيع، سلسلة حقوق العباد. أردت أن أقف وإياكم في هذه الدقائق القليلة وقفة بعنوان حقوق وواجبات للدائن والمدين. ودعوني أبدأ بما يجب على الدائن. والدائن هو صاحب المال، الدائن هو الذي يعطي، الدائن هو الغني، الدائن هو الذي أكرمه الله. اعلم أيها الحبيب أن حاجة الناس إليك كما قلنا فيما سبق هي نعمة الله عليك. اعلم أن الذي بين يديك ليس بفضلك، اعلم أن الذي بين يديك ليس بذكائك، إنما هو فضل الله عليك. لا تستكبر به على أحد، إنما هو ابتلاء لك وابتلاء لغيرك الفقير، فانجح في هذا البلاء. ثانيا، من الأمور التي يغفل عنها كثير ممن وسع الله تعالى عليهم أن الله جل جلاله جعل في القدر في القرض أجرا مضاعفا 10 مرات عن أجر الصدقة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت على باب الجنة فرأيت أن الله تعالى أعطى الصدقة بمثلها وأعطى القرض 10 أمثاله. الصدقة لك أجر بمثلها، والقرض أجره 10 أمثاله. لذلك تجد كثيرا ممن وسع الله عليهم يكثر في الصدقات ولكن يغفل عن سنة وأجر وفضيلة عظيمة، هي فضيلة الإقراض. ثالثا أيها الحبيب، لا بد من احتساب الأجر، فكل شيء تحتسب الأجر فيه يهون عليك، وكل شيء تنسى فيه الاحتساب يصعب عليك. رابعا، تعلم أحكام الدين، فإن فقه المعاملات كما قلنا دائما ونعيد ونكرر الذي شرعه هو الذي أعلم مني ومنك، مقصوده سحب فتيل النزاع بين الناس، فهو الذي قال لنا ولك: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ما قال: يا أيها الناس، ما قال: يا من تخافون غدرهم، ما قال: يا من تخافون خيانتهم، قال: يا أيها الذين آمنوا. فلو كان الدائن من إخوتك، من أهلك، من أقرب الناس إليك. كتابة الديون، كتابة الحقوق، سنة نبوية وأمر رباني، وطلب منك أن تشهد ذوي عدل منكم، أن يكون الدين عليه شهود، وإن لم يكن هنالك شهود أو إن لم تكتب ليكن بينكما رهن. قال جل جلاله: فرهان مقبوضة. للديون أحكام ما سمعناها، ما تعلمناها، لطالما درسنا وتعلمنا أحكام الصلاة والصيام وهي مهمة، لكن أين أحكام الديون؟ أين أحكام المعاملات والمعاشرات والأموال بين الناس؟ غياب هذه الأحكام هو الذي أنشأ في كثير من الأحيان هذه الخلافات بين الناس. لابد من تحديد الوقت. خليها على البركة، برد بس بقدر إن شاء الله نرد، هذا ينشئ الخلاف. لابد من تحديد الوقت، لابد من تحديد الكيفية، لابد من تحديد القدر، هذا فيه ضمان لحقك وحقه، وهذا لا يحزن أحد. عندما يطلب منك واحد أن تكتب لا تحزن، ولو أنا يا شيخ تكتب معي أنا فلان، لا تحزن، هو يطبق سنة، افرح بذلك لأن هذه سنة، وأحيو هذه السنة فيما بيننا. جئنا لوقت السداد، جئنا لوقت القضاء. إما أن يكون ممن أكرمه الله وسأتكلم عنه الآن وأعطاه المال الذي يريد أن يرده فخذه ولا تمن عليه، فهذا كرم من الله لك أن وفقك لهذا القرض، وكرم من الله عليه أن وفقه لسداد هذا القرض. وإن كان ممن التزم في المواعيد فاشكره، وإن كان ممن التزم في الأوقات فخذ على يده، خصوصا إن كان من الشباب المبتدئين وكنت ممن وسع الله عليك، قل له هنيئا لك، جئت قبل الموعد أو في الموعد المحدد ودفعت ما عليك، هنيئا لك، هؤلاء هم الملتزمون. نحن ملتزمون بصلاتنا وصيامنا ومظهرنا وأداء الحقوق علينا، بهذا ننشر الدين والأخلاق بين الناس. فاشدد على يده واشكره على ما فعل ليثبت عليه. وإما أن يكون ممن ضاقت عليه الدنيا فما استطاع أن يسدد لظروف، لأوضاع، لأحوال، وكنت أنت ممن وسع الله عليك، فأنت مخير بين أمرين: إما أن تخفف عنه، إما أن تقول له: لا بأس، الدين الذي كان عليك كذا وكذا، كم معك؟ فقال لك كذا وكذا، فتقول له: أعطني والباقي أحتسبه صدقة لله، بينك وبينه، بينك وبين الله، حتى لا تجرحه. كثير من الصدقات التي تدفعها هنا وهناك مهمة، ولكن أن تخفف عن معسر يريد أن يؤدي الدين وما هرب وجاء إليك وقال: أنا جئت في الموعد لكن أشهد الله، دير بالك بس تشهد ربنا، هذا أعظم من اليمين، جعلت الله شهيدا عليك لكن أشهد الله، هذا ما جئت به، خذ ما تريد. فإن كنت ممن أكرمه الله فقل: قبلت هذا وأسقطت الباقي، وتحتسب هذا عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ولك عن رجل من بني إسرائيل: لم يفعل خيرا قط. لأنه إحنا بس نفهم الخير إن يكون عندي نوافل بالصلاة والصيام والصدقات، لم يفعل خير قط يعني قائم بالواجبات والفرائض وما عنده كتير سنن، لكن عنده بس مسألة واحدة. عندما أوقفه الله بين يديه قال: عبدي ماذا فعلت؟ قال: يا ربي لم أفعل خيرا قط غير أني كان لي غلام، عندي موظف بروح بلم الديون، كنت أقول له: إذا جئت إلى معسر فأنظره أو تجاوز عنه، إذا قادر يدفع بعد فترة أقول له: يلا أخرنا الموعد شهر، أخرنا 10 أيام، أخرنا 2 أسبوع، لقيته مش قادر فتجاوز عنه. لما فعل هذا؟ قال: عسى الله أن يتجاوز عني يوم القيامة. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى لهذا الرجل: نحن أحق بهذا منك، اذهب فقد تجاوزت عنك. أنت تتجاوز على الخلق، تتعامل بهذا احتسابا للأجر مع الله، اذهب فقد تجاوزت عنك. تعامل مع ملك، إذا ما كان في اتصال بالآخرة، إذا ما كان في احتساب للأجور، ما بنعرف ليش مع بعضنا. الوصايا الآن للمدين، لمن أخذ المال، ارضى بما قسم الله لك، لا تحزن، هذا من ابتلاء الله لك. هذا ما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة؟ لا تقول لي ما أنا، ليش أنا بدي يصير علي ديون؟ مهموم لقضاء الدين تمام، بس هذا حصل مع الأنبياء. فالناس أصناف، وإذا أحب الله تعالى عبدا ابتلاه، وقد يكون البلاء في هذا الجانب. فاحمد واصبر واشكر وارض بما قسم الله لك. ثانيا، إياك وأن تقترب من الدين إلا لضرورة. أعيد، إياك أن تقترب من الدين إلا لضرورة قصوى. اسمع معي هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه وجئنا به لنصلي عليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليه دين؟ فالصحابة كأن خففوا الموضوع، قالوا: يا رسول الله عليه ديناران بس، يعني قرشين، عليه ديناران. فالنبي عليه الصلاة والسلام مشى وتركه. فقام أبو قتادة من الصحابة وضايق للموقف، النبي يمشي والصحابة مجتمعين بده يصلوا يتركه. فقام أبو قتادة قال: يا رسول الله علي دينه، الديناران علي. قال: حق الغريم بتدفعوا للدين؟ قال يا أبو قتادة: نعم يا رسول الله. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. في اليوم الثاني رآه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أبو قتادة دفعت الدين؟ قال: يا رسول الله البارحة توفي. قال: حق الغريم. ثم جاء في اليوم الثاني قال أبو قتادة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله دفسدت عنه دينه. قال: الآن بردت عليه جلدته، للميت. قال: الآن بردت عليه جلدته. تدري متى يكون الموت؟ تدري متى يكون أجلك؟ هل تدري إن كان أهلك من بعدك يستطيعون سداد الدين؟ لما الدين؟ ليه بدي أركب سيارة بالدين؟ وليه بدي أعمل ديكور لبيتي بالدين؟ وليه بدي أغير عفش البيت بالدين؟ وليه بدي أحط أولادي بأفخر المدارس والجامعات بالدين؟ وليه لازم أغير تليفوناتي أو ثيابي وكل ما أملك بالدين؟ لما الديون؟ المثل العام الجميل المعروف: على قد بساطك مد إجريك. هكذا أعطاك الله، فرض بما قسم الله لك، لما تذل ماء وجهك؟ لما تطلب؟ إن استطعت أن تحيا وتموت وليس عليك فلس لأحد فافعل. وإن كنت ممن وقع في الدين فقل: يا رب، يا ربي أنا مضطر، يا ربي أنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أخذ مالا يريد سداده إلا أعانه الله أو سد الله عنه، أو كما قال رسول الله. والقسم الآخر قال: وما من رجل أخذ مالا يريد إتلافه، إيش النتيجة؟ قال: إلا أتلفه الله، راح حياته، خراب مع الزوجة، خراب مع الأولاد، خراب في نفسه، في صحته، لأنه أخذ وبدأ بالمماطلة. عندما جاء ليأخذ وكأنه يقبل الأرض من تحت قدميك، أوضاعي وأحوالي وزوجتي وأولادي، أريد دين. عندما جاء الموعد اتصالات ورسائل وزيارات، وأرسل فلان وأرسل علان، واختفى وسافر، هو يعلم من داخله أنه لا يريد إتلافه، يظن مسكين، يظن أنه جمع شيئا أو ربح شيئا من المال، لكنه لا يدري أنه يتحدى الله فسيتلفه الله في الدنيا قبل الآخرة. وإن كنت ممن أكرمه الله جل جلاله وكنت صادقا في الموعد فاسبق، لا تجعله يتصل بك، لا تجعله يسألك، لا تجعله يرسل لك رسالة قبل الموعد، اذهب وأعطه واشكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي وكان يزيد. وهون بين قوسين بدي نبه لمسألة، الزيادة من دون شرط جائزة. اقترض النبي صلى الله عليه وسلم بقرة بنت 3 سنين، فرد النبي صلى الله عليه وسلم أخرى بنت 5 سنين زاده، لكن هذا ما كان شرط. هنالك من يستغل ضعف وفقر وحاجة الناس، فإذا جاء إليه قال له تأخرت في الدين لا أستطيع، قال له طيب لا بأس أؤخرك لكن بشرط أن تزيد. هذا الربا، هذا بحد ذاته ربا. قال عليه، قال الله تعالى يمحق الله الربا. أنت بالظاهر زاد المال، هذا مش بيع وشراء، بالبيع والشراء يجوز لك ذلك إذا كان البيع على أجل يجوز أن تزيد الربح، لكن عندما يكون متعلقا بالدين لا يجوز، فهذا عين الربا. وقال الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فأكرمه أقل القليل، إذا لم تجد ما تكرمه به أقل القليل اجتهد بالدعاء إليه. فنبيك صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا الله تعالى له حتى تظنوا أنكم كافأتموه. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد بالغ في الثناء. ووالله هنالك أناس من أصحاب القلوب الطيبة الكريمة قد وقع في حاجة لفترة معينة قليلة في حياته، فاستقرض من أحد مالا فأقرضه فلم ينس له ذلك المعروف كل حياته. هكذا هم أصحاب الكرم، هكذا هم أصحاب النفوس الطيبة السليمة. إذا لا قدر الله صار خلاف بين الاثنين، وخصوصا فيما وقع في هذه الأيام من اختلاف الأسعار، لا بد من التحاكم إلى أهل العلم والخبرة، ولا بد من التنازل للطرفين. وكثير ما يسأل، طبعا الأسئلة كثيرة لا نستطيع أن نذكرها في الخطبة، ولكن السؤال الشائع الكثير في هذه الأزمات اقترضت مبلغا من الدولار بالدولار قبل الأزمة وأريد أن أرده الآن وقد ارتفع الدولار كثيرا، لا بد من التصالح. وغالبا ما يفتي به العلماء هو تقاسم الخسارة على الاثنين، يعني استقرضت 10,000 دولار تدفعها 5,000 دولار، فأنت دفعت مبلغا كبيرا وهو أخذ مبلغا كبيرا من ناحية وأقل مما كان قد دفعه لك من ناحية، لكن هذا أمر عم الجميع ويفتي به العلماء، وأنصح بالرجوع إلى أهل العلم وأهل الثقة وأهل الخبرة حتى تخرج أنت من نفسك، وكما قلنا في الخطب الماضية حتى تستحل نفسك قبل مجيء الموت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ذكرنا الواجب على الدائن، وذكرنا الواجب على المدين، وعلى المجتمع واجب، وعلي وعليك إن لم نكن من أصحاب الدائنين أو المدينين واجب. ألم تسمع إلى قوله جل جلاله في بيان مصارف الزكاة أن الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين. والغارمين، من هم الغارمون؟ الغارمون هم أصحاب الديون. جعل الله تعالى سهما ومصرفا من مصارف الزكاة للبحث عن أولئك الشباب الذين اضطروا للدين وما استطاعوا أن يدفعوا هذا الدين، وابتلاهم الله جل جلاله بدائن شديد يريد أن يأخذ ماله، قد يكون محق أو قد يكون مستطيع لكنه لا يريد. فهنا فرصتك أن تدفع شيئا من زكاة مالك في هذا الباب، لأن الله جل جلاله شرع لك ذلك. وعند السادة الشافعية لابد من تقسيم زكاة المال على المصارف الثمانية، يعني عند السادة الشافعية ما بصح تجيب زكاة مالك تعطيها كلها للفقراء فقط، إنما يجب تقسيم المال على الفقراء والمساكين ومنها الغارمين. وصايا لمن ابتلاه الله جل جلاله بالدين. طيب يا شيخ ما في وصية، وصايا، أنا ركبت علي الديون ماذا أفعل؟ تخيل معي يا حبيبي النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه. شو يعني إذا أوى إلى فراشه؟ يعني كل ليلة. شوف هذا الدعاء يمكن ولا مرة سمعناه، يمكن ولا مرة قلناه. عمري 10 و20 و30 و50 سنة، كم ليلة نمت؟ كم مرة دعات بالدعاء؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم رب السماوات والأرض، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول ليس قبلك شيء، أنت الآخر ليس بعدك شيء، أنت الظاهر ليس فوقك شيء، أنت الباطن ليس دونك شيء. ثم ماذا يقول؟ اقض عني الدين. كل يوم، كل ليلة، كل ليلة قبل أن ينام يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقض عني الدين. تقول عائشة رضي الله عنها، لأنه اللي كانت قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام كتير، فكانت بالتحيات، لأنه السنة تحرك الشفاه وتصدر شيئا من الصوت عند القراءة بالصلاة، فكانت تقعد تتصنت تسمعه. فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في كل صلاة في التشهد الأخير ويستعيذ بالله ويقول: وأعوذ بك من المأثم، أي الوقوع في الإثم، والمغرم، يعني الدين. فسأله أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال: يا رسول الله، لما تكثر الدعاء ولما تكثر الاستعاذة من الدين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لأن الرجل إذا وقع في الدين إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. وجاء رجل إلى علي رضي الله تعالى عنه فقال له: يا علي، غلبتني الديون، فماذا أفعل؟ فقال له رضي الله تعالى عنه، قال لي حبيبي صلى الله عليه وسلم: هل أعلمك دعاء؟ إن كان عليك مثل جبل أحد دينا قضاه الله عنك. قال: نعم. قال: قل يا علي، قل: اللهم أغنيني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك. كبير طويل الدعاء، كم سهل وبسيط، ولكن تعودنا نشكو، تعودنا نشكو للناس. كم مرة قمت قبل الفجر ودعوت وابتهلت وتوجهت إلى ربك؟ عندما مات أحد الصحابة وكان عليه ديون فقال لولده وهو يوصيه، وهم بين قوسين: يجب على كل من عليه دين أن يكتب الوصية. كم من إنسان مات وأخفى ديونا عليه يتعذب بها في قبره؟ كم من إنسان مات ولا يعلم أحد من أهله ما الدين الذي عليه، محبوس على باب الجنة وإن كان من المصلين؟ لذلك ابن عمر يقول: ما من مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته تحت رأسه. أخذت من المسجد الآن من واحد مال نازل على البيت، اتصل بزوجتك، اتصل بأخوك، ارسل صوت: أنا أخذت من فلان مال، إذا موتت بتسددوه، مش مستعد أحبس على باب الجنة بفلس. الآن بعد الخطبة كل واحد منا يراجع، يجلس مع نفسه: هل لأحد عليه دين؟ أو إذا أحد له على أحد يذكره بالحسنى، حتى نتقاضى الآن كل شيء قبل أن تأتي المنية ولا نعلم. فقال هذا الصحابي لولده وهو يوصيه: يا فلان، يا فلان، إن عجزت عن سداد الدين فاستعن بربي عليه، استعن بربي عليه. ده المسألة استعانة بالله، وبدأ توجه إلى الله. فيقول ولده: فمات والدي فاستعنت بالله فقضى الله جل جلاله دين والدي. أخيرا أيها الأحبة في الله، كثر السؤال في هذه الأيام القليلة عن برنامج انتشر بين الناس يقوم على الإعجاب بصفحات وبمنشورات معينة، وبعد الإعجاب طبعا بعد أن تكون دفعت قدرا من المال، 100 دولار، 130 دولار، أكثر أو أقل، على كل 4 إعجابات أو أكثر أو أقل تبدأ تأتيك الأرباح اللي سموها هم أرباح. أولا يحبة في الله، ذكرنا ونعيد ونكرر، متى نصل إلى مرحلة لا نقبل بإدخال شيء إلى جيوبنا إلا بعد السؤال؟ كم شاب سألني في هذه الجمعة، وسأل غيري أكيد من المشايخ والأئمة، وكان سؤاله: يا شيخ، دخلت، بدأت، دفعت. طب ليش جيت تسأل؟ لما جئت لتسأل؟ إذا بشرت ليش ما بتقبل تعالج نفسك إلا ما تسأل عن الطبيب؟ ولما عن الأرواح والأموال التي نأكلها لا نسأل؟ متى نخاف؟ بصير عندنا خوف عندما نريد أن نأكل، عندما نريد أن ندخل أن ندخل إلى جيوبنا المال، متى نسأل؟ قال العلماء، والأمر ظاهر لا يحتاج إلى مجالس فقهية كبيرة، أن هذا من المحرمات. ولطالما أقيمت شركات وبالذات في دول عربية استخفافا بعقول الشباب ليأخذوا منهم الأموال، ثم بعد ذلك تقطع هذه القنوات ولا يعرف من صاحبها، وأين الملايين التي جمعت؟ إذ هذا دفع 100 و100 و100، وبدأ فلان يأخذ فتات مما دفع، فجأة بعد شهرين 3 4 5 6 أكثر أقل تختفي هذه الشركة. أين الأموال؟ من أراجع؟ من صاحبها؟ هذا المال أمانة بين يديك، ستسأل أين دفعته؟ لا ينبغي لك أن تدفع مالا لأحد لا تعرفه. بتروح اشتري سلعة، من الذي أدفع له؟ ما هي هذه السلعة؟ ماذا سأجني منها؟ يا أخواني في الله، المال عصب في الحياة، ركن من أركان الحياة، لابد له من فقه يحرك وتحركه كما شرع لك الله ورسول الله. نعم نحب ذلك الشاب، أولئك الشباب الذين عندهم طموح، الذي جمع مبلغا من المال يريد أن يتاجر به لأن راتبه الشهري لا يكفيه، فتاجر هنا وهناك، ولكنه سأل وتعلم وتحرى الحلال فبارك الله له في الحلال وإن كان بالظاهر قليل. بده يقعدوا الشباب بالبيوت، اضغط إعجابات وانشر منشورات ومنعطيك أرباح. لا يريدون لشبابنا أن ينزلوا إلى العمل. احمل هاتفك واسهر بالليل وفي الساعة 11 و12 وما تنزل لميدان العمل ونحن منعطيك أرباح، وفجأة تسحب الأموال وفجأة يختفي أصحابها. ولطالما يكون في هذه المنشورات محرمات من موسيقى وأغاني وغير ذلك، إلى غير ذلك من المحرمات التي لا يسع الوقت لذكرها، فلنتق الله. طيب يا شيخ والله الأوضاع صعبة، عم نفتش على لقمة عيش. تذكر قوله تعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. لا أقول لك اتق الله واجلس في المسجد، اتق الله بينك وبين الله، ثم خذ بالأسباب كما شرع الله وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتظر رزقا عاجلا أم آجلا من عند الله تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مديونا إلا سددت دينه. اللهم كن مع المحتاجين، الفقراء، المساكين الذين عليهم ديون لا يستطيعون أداءها. اللهم أد عنهم يا رب العالمين. اللهم وفق أصحاب الأموال وأصحاب الديون أن يخففوا وينظروا من عليهم الديون يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، واجمع على الحق كلمتنا، ووفقنا للحلال الطيب في أموالنا. نعوذ بك من الحرام الذي فيه شبهات أن يدخل إلى بطوننا وبطون أهالينا وأولادنا. يا ذا الجلال والإكرام، صلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.